الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، استأنف سويا الكلام في محاضرات البيوع، وقد تكلمنا فيما سبق في 17 محاضرة في نوعين من أنواع البيوع الممنوعة مع المقدمات التي كان لابد منها. فبدأنا بمعنى البيع والمال وآداب البيع والشراء في محاضرة، ثم تكلمنا عن أركان وشروط البيع في 3 محاضرات، ثم تكلمنا عن الشروط في البيع في محاضرتين، ثم تكلمنا عن أنواع الخيار في 5 محاضرات، خيار الشرط في محاضرة، خياري الغبن والتدليس في محاضرة أخرى، خيار العيب في محاضرة، خيار التخبير أو الخيانة في محاضرة، خيار الاختلاف المتباعين في الثمن في محاضرة أخيرة. ثم انتقلنا إلى البيوع الممنوعة والمشروعة، وبدأنا في البيوع الممنوعة، وتكلمنا عن أنواع بيع الغرر في أول نوع من أنواع البيوع الممنوعة. في 22 نوع من أنواع بيوع الغرر تكلمنا فيها من خلال 5 محاضرات، وقد ركزنا في بعض المحاضرات على بعض أنواع بيوع الغرر، منها بيع السلعة قبل قبضها في المحاضرة 13، ثم بيع ما لا يملك وبيع السلم في 14، ثم بيع الثمار قبل بدو صلاحها في 15، ثم بيعتان في بيعة في المحاضرة 16. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بيع الضرر في المحاضرة 17، وتكلمنا عن 7 أنواع أو 7 أصناف من أنواع بيوع الضرر. وإن شاء الله ننتقل في هذا اليوم عن النوع الثالث من أنواع البيوع الممنوعة، ألا وهو بيع محرم العين، محرم العين، العيون المحرمة أو الأعيان المحرمة من البيوع. وسوف نتوسع في هذا الباب توسعا ملحوظا، حيث أن به تقريبا كل الأشياء التي يتعامل بها الناس في هذه الآونة ويختلفون فيها. ومن أبرز هذه الأشياء التي سوف نتدارسها مثلا اللحوم المستوردة، ومنها أيضا نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، سواء كان حي أو ميت، سواء بثمن أو بالتبرع. وهذه الأشياء كثيرة جدا، وسوف نتناول المهم منها إن شاء الله، والذي نقصد به الفائدة للجميع إن شاء الله. وننتقل إن شاء الله بعد هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة إلى نوع آخر، وهو المحرم بالزمان والمكان، محرم لزمان أو لمكان. وهذا لم نطيل فيه حيث أنه يكفيه محاضرة واحدة. ثم ننتقل إلى الربا، وهو من أهم الموضوعات التي نتدارسها إن شاء الله في البيوع، وقد عمت به البلوى في البلاد ومع العباد. ومطلوب أن نمحص في هذا النوع من أنواع البيوع الممنوعة حتى نفهم جيدا ما مقصود الربا، حيث قد لفت النظر مسألة مهمة في الآونة الأخيرة، وهي مسألة البنتاغونو التي ظهرت في الجامعات وفي كل مكان، واجتاحت الشباب في تعاملاتها شركة الإيطالية. ومعلوم أن الإيطاليين من أكبر الناس نصبا على الناس، هذا معلوم لدى الناس كله. وبالرغم من ذلك فإن هذه الشركة اجتاحت فكر الشباب، وبدأوا يتعاملون في هذه المعاملة الربوية الواضحة. ولكن للأسف ما سمعنا أن هناك فتوى صدرت شافية للغليل في هذا الموضوع من العلماء الأزهر، وصدرت فتوى قريبا من علماء المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا لا تشفي الغليل، لأنها لم تذكر إلا حرمة واحدة أو نوع واحد من المحرمات في هذه المعاملة، بالرغم من أنها تشتمل على 6 أصناف من أنواع المحرمات، ولكن لم تأتي الفتوى إلا بنوع واحد وهو الربا الظاهر الواضح في هذه المعاملة، حيث أنه يدفع 120 دولار وعلى 3 أقساط، قسط للشركة وقسط لمن اشترى منه الشهادة وقسط آخر للفائز الأول، وعند إرسال هذه الأوراق للشركة ترسل له 3 شهادات فيبيع هو ب 120 دولار، ويظن الناس أنه لم يخسر شيء وأنه أخذ 120 دولار التي دفعها، وهذه معاملة ربوية في نفسها، هذه معاملة ربوية في نفسها، فهو ربا نسيئة، ربا نسيئة غير ربا الفضل الذي سيحصل عليه هذا المشترك بأن يكون الأول في يوم من الأيام ثم يحصل على الأموال التي لا حق له فيها. وهذه المعاملة كما قلنا عمت بها البلوى في أنحاء الجمهورية وخاصة في الجامعات، حيث أن الشباب أصبحوا بلا عمل وكسالى فلا يسعون إلى عمل حتى يجهدوا أنفسهم، فاعتمدوا على الكسب السهل الذي هو في نظرهم كسب حلال، وهو في الحقيقة من أخبث أنواع المحرمات على الإطلاق هذه المعاملة. وسوف تنزل إن شاء الله هذا الشهر شهر صفر فتوى من أنصار السنة في مجلة التوحيد لتبين وتفصل الكلام عن هذه المعاملة. وشاء المولى سبحانه وتعالى أن يظهر لنا في يمحق الله الربا آية جديدة، وهي في البنوك الربوية في هذه الآونة، فمن دخل في أعماق هذه البنوك يجد الانهيار محقق لا محالة إن شاء الله، وعن قريب سنرى ونشاهد ذلك جميعا. وهو الكساد الموجود في المعاملات البنكية، ومعلوم أن البنك الربوي يعتمد أساسا على المودع وعلى المقترض، المودع يودع أموال يعطيه البنك فائدة معينة تصل 10 أو 11 أو 12% في السنة، ثم يقرض الآخرين بفائدة تصل ل 18 أو 17 أو 20%، والفرق بين الاثنين يعني بياخد مني الفلوس يديها لغيري، فرق بين الاثنين بياخد مني الفلوس يديني فائدة 13% ويدي لغيري هذا المال وياخد منه فايدة 20%، يبقى باقي عنده في حدود 7 أو 6% له للبنك، سواء بقى مصاريف إدارية ولا سواء إنشاء مباني جديدة أو سواء فتح بنوك أخرى أو فروع أخرى أو ما إلى ذلك كما تعلمون. ولكن الكساد الموجود في البلاد في هذه الأيام أحجمت الناس عن القروض، أو لبعض الوعي عند البعض إنه أحجم عن هذه القروض الربوية. فماذا حدث؟ طبعا ما فيش تصريف للأموال والإيداعات، فيش البنك مش هيستطيع انه يسد النفقات الخاصة به، يعمل ايه؟ بدأ يفكر في فكرة جديدة وهي قروض الشباب. قروض الشباب، وقروض الشباب وبال على البنك. قروض الشباب بيقرض الشاب المتخرج من الجامعة مبلغ بأي ضمان من الضمانات، وبيسهل له في الضمانات كتير، ويعطيه هذا القرض بفايدة أقل من المودع 7% أو 6% أو 8% على حد أقصى. يبقى في الحالة دي هو أخذ فلوس من مودع ب 13% أو ب 12% وهيعطي الشاب هذا المال، ولكن سيأخذ منه فايدة أقل من ما يدفع للمودع. ولذلك تفنى موظف البنك في هذه المسألة، ماذا فعلوا؟ جمل واحد زي حالاتي يقبل هذا الهراء وقالوا له تعال خد قرض بتاع الخريجين، انا مش خريج ولا حاجة لكن لي اقرباء خريجين، يقوموا يعملوا ايه؟ يجيب اقرباء الخريجين دول وياخد باسمائهم ايه؟ القروض هياخد قرض بفايدة 7-8% وياخد لواحد واثنين وثلاثة وبعدين يعمل ايه؟ هو في قلب بنك ولا قبض ولا شيء. يوم يعمل ايه؟ يودعهم على الورق، يودعهم تاني وهياخد فايدة عليهم كام؟ 13%. يبقى هو كسبان 5%-6% وهو قاعد بدون اي تعب وبدون اي شيء، وكل ده خسارة على البنك. فلذلك نتوقع انهيار هذه البنوك عن قريب ان شاء الله، لان المولى سبحانه وتعالى لم يستطيع احد على ظهر الارض محاربته كما هو واضح وبين. ثم ننتقل في اخر هذه الدروس عن البيوع الممنوعة، عن عكس الربا ان شاء الله. ومع درس اليوم في النوع الثالث، بيع ما هو محرم العين او بيع ما هو محرم اكله او شربه او لبسه او استعماله. حرم الشرع الحنيف بعض ما يؤكل او ما يشرب او ما يلبس، او حرم استعمال بعض الاعيان، وذلك لما فيه من مفاسد. الشرع رأى ان هناك بعض الاشياء يكون فيها مفسدة على الانسان، سواء كان بيأكلها او يشربها او بيلبسها او بيستعملها اي استعمال، فرأى مفاسد تعود على الانسان فحرمها عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابو داود: وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى اذا محرمة الاعيان هذه يحرم ايه؟ بيعها وشراؤها. يحرم على الانسان ان يبيع هذه الاشياء او يشتري هذه الاشياء طالما انها محرمة العين. فما حرمه الشرع حرم التعامل فيه ببيع وشراء، وما احله الشرع اباح التعامل فيه ببيع او شراء. واذا اجتمعت بعض المصالح وبعض المفاسد في شيء واحد، يعني هناك بعض الاصناف يرى بعض الناس فيها ان بها منافع بالرغم من انهم يعلمون ان بها ايضا مضار ومفاسد، ولكن المفاسد اكثر من المنافع. ففي هذه الحالة منع الشرع من التعامل في هذه الاشياء ايضا، او حرم الشرع التعامل واستعمال هذه الاشياء. لما؟ لقاعدة ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتحريم البيع والشراء للأعيان المحرمة في هذا النوع من البيوع الممنوعة قد يكون لنجاسته، وقد يكون بسبب نهي الشرع عن تناوله لما فيه من مفاسد، وقد يكون لاستعماله في المحرمات، وقد يكون لقدسيته وشرفه. ممكن ما يكونش هو محرم في ذاته ولا مؤد لمحرم ولا نجس، ولكن لا يجوز بيعه او شراؤه. لما؟ لقدسيته وشرفه، مثل القرآن الكريم، مثل ارض مكة كما تكلمنا عنها سابقا وما الى ذلك. فلا يجوز بيعه حتى لا يمتهن بهذا البيع وهذا الشراء. وسوف نتناول بعض هذه الأنواع بشيء من التفصيل. أولا بيع الأعيان النجسة، نمسك نوع نوع كده ونتكلم عن بعض الأنواع من خلاله، أو الأنواع التي نحتاجها جميعا في هذه الأيام. ونتكلم تحت هذا العنوان عن حرمة بيع بعض الأعيان النجسة المتفق على نجاستها أو المختلف فيه، وسوف نرجح الراجح فيها، وأيضا بعض الأعيان المتنجسة سواء كانت هذه الأنواع مأكولة أو مشروبة. يبقى النجسة غير المتنجسة، النجسة غير المتنجسة، سواء كانت هذه مأكولة أو مشروبة أو ملبوسة أو مستعملة في غير ذلك من الأمور. ومن هذه الأعيان النوع الأول والثاني والثالث الميتة والدم والخنزير، الميتة والدم والخنزير، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وغيرها من الآيات التي بينت تحريم هذه الثلاث سويا. ونبدأ بالكلام عن الميتة، نأخذ كل قسم مستقل وما يتعلق به من أمور في حياتنا اليومية. فالكلام عن الميتة بعد ذكر هذه الآيات، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وهنا الشاهد في هذا الحديث وحرم الميتة وثمنها، أي لا يجوز بحال من الأحوال أن تباع أو تشترى الميتة. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود، ثلاث مرات يقول لعن الله اليهود. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، عملوا إيه؟ تحايلهم، كما هو الحال في موضوع تحريم الصيد يوم السبت، تحايلهم. فهذا دأب اليهود باستمرار. ماذا فعلوا؟ جملوا هذه الشحوم ثم باعوها، أذابوا هذه الشحوم ثم باعوا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، أي لا يجوز بيعه ولا شراء. ومن هذا الحديث الجليل نخلص إلى قاعدة عظيمة، وهي حرمة بيع أو شراء ما حرم أكله، ما يحرم علينا أكله فلا يجوز بيعه أو شراء. ومثلها ما حرم شربه أو حرم لبسه أو حرم استعماله بصفة عامة. وروى الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، خد بالك من الكلام في الحديث، أرأيت شحوم الميتة، رب العزة سبحانه وتعالى حرم إيه؟ الميتة، الميتة في ذاتها كميتة، وحرم إيه أصلا في الميتة؟ الأكل، أكل الميتة، وحرم أيضا الثمن، أي لا تباع ولا تشترى. فسئل صلى الله عليه وسلم عشان التحايلات اللي احنا بقى بنقولها في هذه الايام، وسوف نرى في مسألة الخمر، مسألة العطور، مسألة الاستصباح، عبور السبيرتو اللي احنا بنتكلم عنه، مسألة التداوي، كلامنا كله هنشوفه في اثناء الكلام عن الخمر. اذا كان حرم الخمر لشربها، فهل يحرم هذه الاستعمالات كلها ام لا؟ سنرى ان شاء الله فيما بعد. ولكن الكلام الان في هذا الحديث الطيب المبارك عن الميتة، ارأيت يا رسول الله شحوم الميتة، فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام، اي لا يجوز هذا الاستعمال بحال من الأحوال من الميتة، لا يجوز نحن نستعمل الميتة في أي شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه أذابوه وجعلوه دهنا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ومن هذا الحديث يتضح أنه لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميتة ولو كان لغير غرض الأكل، فلا يجوز استعمال شحوم الميتة في طلاء السفن أو في الاستصباح أو في أي استعمال آخر إلا ما ورد النص على جوازه، كما سنبين ذلك فيما يلي. هناك بعض الاستثناءات التي استثناها الشرع من الميتة، فأجاز لنا أن نستعمل بعض هذه الأجزاء من الميتة بأدلة واضحة جلية، ففي هذه الحالة يجوز أن احنا نستعملها، لكن بصفة عامة لا يجوز. يبقى الأصل في الميتة هي ايه؟ الحرمة. أصل فيها الحرمة. أولا جلود الميتة المستثنبة، جلود الميتة بعد دبغها. استثنى الشرع الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. روى مسلم وابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. والاهاب هو جلد الميت. وروى ابو داود والنسائي عن سلمة ابن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اتى على بيت فاذا قربة معلقة، فسأل الماء أراد الشرب صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، ذي إربة مصنوعة من جلد ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. وفي رواية: دباغها زكاتها، لأنه جلد الماشية المذكاة غير جلد الماشية الميتة. هذا ذكي فيستعمل، وهذا لم يذكى فلا يستعمل إلا بعد الدبغ. والجلد أصلا بطبيعته في هذه الآونة وفي غيرها إن لم يدبغ أصبح جيفة ولا ينتفع به. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت هذه الشاة، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ يعني هي الشاة ميتة قدامه ما هي ومش عايزين يعملوا في حاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمح لهم أنهم يعملوا إيه؟ ينتفعوا بجلد هذه الميتة، يسلخوه وينتفع به بعد دبغي او بعد دباغي. قالوا: يا رسول الله انها ميتة. طبعا عليه الصلاة والسلام يرى انها ميتة لكنهم كأنهم يتعجبون. قال صلى الله عليه وسلم: انما حرم اكلها. وروى داود والنسائي عن علية بنت سبيع انها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، اللي احنا بنسميها بقى الموت الزريع الان شوطة، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو اخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت: او يحل ذلك؟ يعني كأن هذا الامر كان يخفي على كثير من الصحابة، او يحل ذلك؟ قالت: نعم، مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاه لهم مثل الحمار، وفي رواية النسائي مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرث، الماء والملح يطهران هذه الجلود. ومن هذه الأحاديث يتضح جواز استعمال جلود الميتة بعد دبغها بالماء والقرف، وقد ورد حديث صحيح يعكر صفو ما سبق، وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تستعملوا من الميتة إهاب ولا عصب. وفي رواية ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر. الرواية دي ذكر فيها ابن عكيم انه هذا الكلام كان قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر، يعني في اخر حياته، الا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الحديث ناسخ للأحاديث المتقدمة، أو إن الأحاديث المتقدمة أصح من هذا الحديث. بعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بذاك. بعض العلماء قالوا ينفعش إن احنا نستعمل جلود الميتة فهي نجسة على نجاستها، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يطبش قال ذلك لحديث عبد الله بن عقيل. والبعض قال الأحاديث الأخرى أصح، لأنه رواه البخاري ومسلم، أو بعضها رواه البخاري ومسلم، إذا لبغ الإهاب فقد طهر. فهناك كما نحب دائما أن يكون الجمع بين كل الأحاديث حتى لا يضرب بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعضها البعض. فهناك كثير من أهل العلم دائما يجمعون أو يجمعون بين الأحاديث ويخرجون لنا رأيا فقهيا يكون جامعا لجميع الأحاديث. وهذا الرأي في هذه المسألة قالوا بأن الإنسان لا يجوز له أن يستعمل جلد الميتة أو عصب الميتة أو أي شيء من الميتة قبل دبغ هذا الجلد لحديث عبد الله بن عكيم، وأما إذا دبغ فيجوز الانتفاع به لباقي الأحاديث التي وردت في ذلك. وقالوا بأن الجلد قبل دبغه يسمى إهاب، وبعد الدبغ يسمى شن أو قربة. ففي هذه الحالة جمعوا بين الأحاديث، ويخرج لنا بأنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة إلا بعد دبغه، فإذا دبغ انتفع به. أما ثاني هذه الأمور المستثناة هو شعر الميتة وريشها وعظمها وقرنها. على الرغم من أن العلماء اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة، للحديث الذي رواه أبو داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أي شيء يتقطع من الماشية أو من البهيمة وهي في أثناء حياتها يكون إيه؟ ميت. ده اتفاق بين أهل العلم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنهم اتفقوا أيضا على أن الشعر أو الصوف أو الريشة إذا قطع من الحي من هذه الماشية أو من هذه البهيمة وهي حية أنه طاهر، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لورود هذه الآية قال العلماء أو أجمع العلماء على أن هذا الشعر أو الريش أو ما شبه ذلك إذا قطع من هذه البهيمة الحية فهو طاهر. وهذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، فقد اختلف العلماء في مسألة الشعر والريش والعظم والقرن خاصة بعد موت هذه الماشية أو موت هذا الحيوان. وهذا الاختلاف ليس للنصوص، وإنما الاختلاف لاختلافهم في بما تكون الحياة، حياة هذا العضو في الماشية الذي اختلفوا فيه بما تكون هذه الحياة، هل هي بالنمو والحركة أم هي بالحس؟ فمن قال أنها بالنمو والحركة فقال بأن الشعر بعد موت الماشية في هذه الحالة يكون إيه؟ نجس، لأنه ميتة، كان حي في الحياة فبعد الممات يكون مثل الميتة، يكون إيه؟ نجس. ومن قال بأن الحياة في الحس وقال بأن الشعر والعظم لا حياة فيهما لأنه لا حس فيهما، قال بأن الشعر والعظم وما شبه ذلك يكون بعد موت هذه الماشية طاهر ولا نجس؟ طاهر. ليه؟ انه لا حياة فيه، فهو طاهر في الاصل فاصبح طاهر بعد الموت، لانه ما لهوش موت، هو ما هوش حي عشان يموت، ده هو اصلا لا حياة فيه، فلا موت لميت اصلا، فلا موت لهذه الاشياء فاصبحت طاهرة. وهناك من فرق بين الشعر وبين العظم، فقال الحس في العظم ولا حس في الشعر، فقال بطهارة الشعر بعد الموت ونجاسة العظم بعد الموت. والحقيقة أننا لو أطلقنا اسم الميتة على ما فقد التغذي والنمو لقيل بأن النباتات المقلوعة أو المقطوعة أنها ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي وفيه النمو، ولم يقل بذلك أحد. وقيل بأن الشعر إذا قطع من الحي أنه نجس، وقد اتفق العلماء على غير ذلك. طالما المسألة أصبح في اتفاق يلغي هذه القاعدة أن كل شيء ينمو حي، والشعر لا حس فيه قولا واحدا، الشعر ما فيش خلاف بين الأطباء حتى فيه أنه ما بحسش، لكن الخلاف في العظم، بعض الأطباء قالوا أنه فيه إحساس والبعض قال ما فيش فيه إحساس. فلما يكون عندنا شيء مستند اهو انه بينمو، بلاش نتكلم عن النبات، انه هو بينمو وما فيش حد قال انه ميت بعد ما يتقلع او يتقطع، خلينا في الشعر. العلماء اتفقوا على انه لا نجاسة، لا نجاسة فيه، لانه المولى سبحانه وتعالى من او امتن على الانسان بهذا الشعر وبهذا الوبر، فطاهر هذا الشعر وهذا الوبر سواء قطع او بعد الموت في هذه الحال، لان القاطع مثل الموت، قاطع بننهي عنه الحياة، فالموت ايضا انهاء للحياة. فاذا كان الحكم في الشعر اتفق العلماء على طهارته، ففي هذه الحالة نقول بان الكلام الذي قاله البعض من ان الحياة تكون بالنمو غير صحيح، وإنما الحياة تكون بالحس وليس بالنمو. فإذا قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بعظم وقرنها بالروثة، وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن الروثة ركس أي نجسة، يبقى قياسا تبقى العظمة نجسة، فكذلك يكون العظم، كان الرد بأن النهي عن الاستجمار بالعظم لا لسبب نجاسته، وإنما لسبب أنه أملس لا يطهر، وما يمسح به لا يطهر بهذا المسح، أو أنها كما ورد في حديث آخر أنها من طعام الجن. وبذلك ننتهي إلى أنه يجوز بيع الشعر والريش والعظم والقرن وما شبه ذلك، إن مستثنى من الميت. النوع الثالث وهو المذكى، والمذكى هذا سنقف عليه وقفة طويلة، لأنه هندخل من خلاله على اللحوم المستوردة. والزكاة في اللغة، تمام الشيء، في مقدمات عشان تفهم أصل الموضوع. الزكاة في اللغة تمام الشيء، ومنه الذكاء، الذكاء في الفهم، يقال فلان ذكي إذا كان تام العقل سريع القبول. وشرعا ذبح أو نحر الحيوان المأكول بقطع حلقومه ومريئه او عقر الممتنع اللي مستسلم لنا ان احنا نذبحه، يبقى هو الذبح قطع الحلقوم والمريء، والممتنع عن الذبح يبقى العقر. وقد اجمع العلماء على انه لا يحل الحيوان المأكول غير السمك والجراد الا بذكاء. لا يجوز ان احنا ناكل اي حيوان اباح الشرع اكله الا بالذكاء، غير السمك والجراد. وذلك ظاهر في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. وفي الحديث المتفق عليه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وروى أبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم، كلوا الجنين اللي انتوا زكيتوا أمه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. طالما انتوا زكيتوا الأم يبقى هذا الجنين حلال الأكل، هذا الجنين حلال الأكل. طبعا من البديهي انه يكون نزل ايه بعد ما ذبحت وسلخت وفتحت البطن، نزل حي ولا ميت؟ ميت، ميت، لانه لو حي تعمل فيه ايه؟ تذكيه. لكن لو ميت بنقول زكاته كانت زكاة ام، يجوز انك تأكل. واضح يا اخوة؟ طيب، ما هو محل الزكاة؟ المكان بتاع الذبح يكون فين؟ يختلف محل الزكاة باختلاف حالات الحيوان، فطارة يكون مقدورا عليه أي هذا الحيوان، وطارة يكون غير مقدور عليه. فإن كان مقدورا عليه فقد اتفقوا على أن محل الزكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع كما ذكره ابن قدامة في المهن، وإنما اختصت الزكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق، فإذا وقعت الزكاة فيه أهرقت الدماء وأسرع زهوق النفس، فيكون ذلك أطيب للحم وأخف على الحيوان المزكى. والزكاة في الحلق تسمى ذبحا، وتكون فيما عدا الإبل، تسمى ذبح. الزكاة في الحيوان تكون هي الذبح فيما عدا الإبل، يعني كل الحيوانات نقول احنا ذبحناها ذبحت إلا الإبل، يتقال ايه؟ وفي النحر تسمى نحرا، وتكون في الإبل خاصة، نسمي الإبل نحن عملنا فيها ايه؟ نحرناها. وإن كان الحيوان غير مقدور عليه، دي في الحيوانات المقدور عليها، إما إن إحنا بتذبح وإما إنها تنحر. إن كان الحيوان غير مقدور عليه لكونه متوحشا أصلا، أو توحش بعد استئناس، أو تربى في بئر أو نحو ذلك، فهذا تكون تذكيته بجرحه من أي موضع من بدنه بشيء حاد، لحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه الذي رواه الجماعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فندى بعير من إبل القوم ولم يكن معه خيل عشان يلحقوا به، فرماه رجل بسهم فحبسه أوقفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوباد كأوباد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، أي التي توحشت ونفرت من الإنسان وهاجت وماجت، يعملوا فيها يضربوها بأي شيء حتى تحل أكلها. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتفق عليه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديد المعراض عصى رأسها محدد، قال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيف. فإنه وقيف. يبقى في الحالة دي لو رميت سهم من الأسهم أو أي حديدة لها حد يدخل في الحيوان المفترس أو الحيوان الهائج أو الحيوان الشارد أو الحيوان المأكول اللحم، ففي هذه الحالة عندما يضرب هذا الحيوان بهذه الطريقة ونزف منه الدم حتى مات بهذا السبب قبل اللحاق به، ده شرط. يعني افرض انت ضربته بهذا السهم وبعدين رحت عنده، ذهبت عنده، لحقته وهو لسه فيه الروح لسه حي، تعمل ايه؟ ذكي، ما ينفعش تاكله بقى بالطريقه دي، لا لازم تذكي. وانما لما يضرب بهذه الطريقه ومات قبل اللحاق به فهذه زكاته، هذه الطريقه هي زكاته. ولزياده الفائده نذكر شروط الزكاه الشرعيه حتى نفهم انه ما يذبح في بلاد الغرب زكاه شرعيه أم لا. العلماء وضعوا 4 شروط لأن تكون الزكاة زكاة شرعية. الأول منها أهلية المزكي اللي بيذبح ده، يكون أهل ذلك ويكون أهلا للزكاة من توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عاقلا، لأن الزكاة يعتبر لها القصد أي النية كالعبادة، ومن لا عقل له كالمجنون وغيره لا يصح منه القصد، فيكون الذبح بمثابة ما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها، في الحالة دي ما تكونش مذبوح. ولذلك لما جينا نتكلم في مرة من المرات أو سئلنا عن مسألة النوايا اللي بنتلفظ بها، قلنا من النوايا المتلفظ بها الذبح. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد الذبح قال بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من النوايا المتلفظ بها. الشرط الثاني في أهلية المزكي أن يكون الذابح ذا دين سماوي، مسلما كان أو كتابيا. قال تعالى إلا ما زكيتم، أي ما زكاه المسلمون لأن الخطاب لهم. وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى إذن المخاطب في هاتين الآيتين مين؟ المسلمون وأهل الكتاب. يبقى إن كان غير كده تجوز زكاة ولا لا تجوز؟ لا تجوز. يبقى إن علمنا أن هذه اللحوم المستوردة أتت من بلاد الشيوعية التي تلحد بالله، من ذبحها هناك يجوز أكل ذبيحته ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. يبقى على طول ديت محرمة. بنقول المقدمات دي عشان نفهم حكم اللحوم المستوردة. الثاني والشرط الثاني آلة الذبح. قبل أن نتكلم عن آلة الذبح نذكر إذا فائدة جانبا. إذا قيل ليه الشرع أجاز ذبائح أهل الكتاب ولم يجز ذبائح المشركين، مع ان اهل الكتاب مفهوم في النصوص عندهم الكفر وعندهم الشرك. الجواب ان هناك فرقا بين اهل الكتاب وبين غيرهم من الكفار، لان اهل الكتاب يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالنبوات في الجملة، يؤمنون بالأنبياء جملة وإن كانوا لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن جملة يؤمنون بالأنبياء. الميتة والوثنيون يستحلون الميتة. يبقى في فروق بين الاثنين. فحل المولى سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب اللي هو ذبائح أهل الكتاب كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وحرم ما ذبح عند أهل الشرك. الشرط الثاني من شروط الزكاة الشرعية آلة الذبح، لا بد أن يتوفر فيها شرطان. الأول أن تكون محددة، تجرح بحدها لا بثقلها، كالسكين والسيف والحجر المحدد ونحو ذلك. والثاني أن لا تكون سنا ولا ظفرا، لأنه منهي في الحديث اللي ذكرناه منذ قليل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. أما الشرط الثالث فهو قطع المريء والحلقوم. نعم، يعني انت الوقت ذكرت شيء احنا ذكرنا المثيل له الان، فبنقول اي شيء له حد، اي شيء له حد، شرف له حد ولا ملوش؟ ايوه، يعني ده حد ولا مش حد؟ طب ما ايه بس السؤال فين؟ السن مش عارف السن. نعم، قال ورب العزة سبحانه وتعالى مش قال عنه انه كتابي، وعارف انه هو قال سبحانه وتعالى انه هو قال عيسى هو الله وعيسى ابن الله، مش نذكر الكلام ده في القرآن؟ احنا بنسميه اسم من عندنا ولا رب العزة سبحانه وتعالى نسماه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه النصارى قالوا ان عيسى ابن الله ولا ما ذكرش؟ احنا عرفنا منين؟ من القرآن. وذكر ان دول اهل الكتاب ولا ما ذكرش؟ ها؟ ذكر في القرآن برضه. يبقى هم اهل الكتاب وهم يقولون ذلك، لكن قلنا الفروقات اللي بين اهل الكتاب وبين المشركين، مش قلنا الفروقات دلوقتي؟ الشرط الثالث قطع المريء والحلقوم. في الحلق أربعة أشياء: المريء والحلقوم والوجام. والمريء هو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، وبعض العلماء يشترط مع قطعهما قطع أحد الوجين وهما عرقان في جانبي العنق يجري فيهما الدم. وفريق ثالث يرى أنه لا بد من قطع الأربعة: المريء والحكوم والوجين. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، أي يبيح الأكل، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الوجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الشرط الرابع من شروط هذه التذكية أن يذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي آخر الآيات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى المصرح به ان احنا ناكل لما يذكر اسم الله، فان لم يذكر اسم الله او ذكر اسم غيره فلا ناكل. ففي هذه الايات الكريمه امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بان ياكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ونهى عن الاكل من الذبائح التي لم يذكر عليها اسمه وسماه فسقا. وكذلك السنه المطهره جاءت بالامر بالاكل مما ذكر اسم الله عليه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ففيه دليل على اشتراط التسميه لحل الذبيحه، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الإذن بالأكل منها على مجموع الأمرين وهما إنهار الدم والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفى به بوجود أحدهما. ومما يلحق بالميتة ويظن البعض أنها مذكاة، أو كان يظن أهل الجاهلية أنها مذكاة، ما ورد في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الأصناف وهي المنخنقة، قد يظن البعض أنه ما بنقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده ينفعنا أيضا في مسألة اللحوم المستوردة. المنخنقة هي التي تموت خنقا، والخنق حبس النفس سواء بفعل آدمي أو بأي طريق آخر، تحت المي تخنق بالغرس تحت المي، النفس امتنع عن الدجاجة اللي غرقوه حطها في قلب مي، غرقت الدجاجة، النفس انقطع، أصبحت في هذه الحالة ايه؟ منخنقة، لا يجوز أكلها. والموقوذة وهي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا أو غير ذلك حتى تموت من غير تزكية، يعني بقى لما يجوا يضربوها بقى بأي شيء حتى بالصعق الكهربي وماتت بالشكل ده تبقى ايه؟ موقوذة. والمتردية وهي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، سواء تردت بنفسها أو رداها غيره. والنطيحة وهي الشاة ينطحها غيرها فتموت بذلك. وما أكل السبع أي ما افترسه ذناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر والذئب، والمقصود من الآية ما بقي بعدما أكل السبع، حيث ما أكل السبع قد فنى. ما أكل السبع ليس المقصود ما أكل السبع، لأنه اللي أكل السبع في البطن خلاص بطن السبع، لكن ما بقي بعدما أكل السبع. وهنا يرد سؤال، وهو: ما حكم اللحوم المستوردة؟ قال فضيلة الشيخ محمد، فضيلة الشيخ صالح ابن صالح الفوزان: لا شك أن قضية كهذه لها دور هام في حياة المسلمين، لأن الغذاء له قوة في التأثير على سلوك الإنسان، له قوة في التأثير على سلوك الإنسان. فهموا الجملة دي جيدة، الغذاء له قوة في التأثير على سلوك الإنسان. ولذلك بنرى معظم الذين يأكلون الخنزير كأنهم دياسة تجدها فيهم، لا مبالاة تجدها فيهم كده، لأن المسألة واضحة. وهذه اللحوم يتغذى بها أعداد كبيرة من المسلمين، وكثر التساؤل عن حكمها، واختلفت أقوال المجيبين عن تلك التساؤلات اختلافا ربما زاد الأمر تعقيدا. والمستورد من اللحوم ينقسم إلى أربعة أقسام. الحقيقة أنا قرأت كثير في هذا الموضوع، ولكن من أجمل الكلام المختصر هو كلام فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان، كلامه مركز ومختصر وجميل جدا. القسم الأول: ما كان من اللحوم مستوردا من بلاد كافرة أهلها من غير أهل الكتاب، أو ذبحه كافر غير كتابي في أي بلد من البلدان فهذا حرام بالإجماع. يبقى أي لحمة جلنا من روسيا من بلغاريا من البلاد الكافرة دول يبقى إيه؟ محرمة قولا واحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى القسم الأول: المذبوح في البلاد الكافرة الملحدة أو ذبحها ملحد أو كافر. أما القسم الثاني: ما كان مستوردا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب أو ذبحه كتابي في أي بلد كان، وعلم في هذا النوع أنه ذبح على الطريقة الشرعية فهو حلال بالإجماع. في حاجتين في المسألة: انه اللي ذبحه اهل كتاب، وانه ذبح متيقنين وعلمنا يقينا انه ذبح على الطريقة الشرعية. يبقى النوع الاول اللي ذبح في بلاد كافرة بلاد ملحدة، ده لا يؤكل البتة ولا يباع ولا يشترى. النوع الثاني مذبوح من اهل كتاب وفي نفس الوقت ذبح على الطريقة الشرعية. احنا عرفنا بقى الطريقة الشرعية بقى مش هنكرر الكلام، ده يؤكل ويباع ويشترى بالاجماع. القسم الثالث ما كان مستوردا من بلاد كافرة اهلها اهل كتاب وعلم انهم ذبحوه على غير الطريقة الشرعية، فهذا النوع جمهور الأمة على تحريمه وقد أفتى بحله بعض العلماء المتأخرين. يبقى النوع الثالث ده نفهمه وهنقول التفصيل فيه. ذبحوا أهل كتاب ولكن على غير الطريقة الشرعية، ذبحوا أهل كتاب ولكن على غير الطريقة الشرعية، جمهور الأمة على تحريمه لأنه على غير الطريقة الشرعية مع أنه ذبيح عند أهل الكتاب، ولكن بعض العلماء قالوا بحله، ونشوف مين اللي قال وإيه دليله والكلام الصحيح في المسألة. منهم القاضي ابن العربي المالكي أبو بكر ابن العربي محتجا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حيث قال في كتابه أحكام القرآن في تفسير هذه الآية هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة، هو اللي بيقول عن نفسه، سئلته عن نصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل منه او تؤخذ منه طعاما، فقلت تؤكل لانها طعامه وطعام احباره ورهبانه، وان لم تكن هذه زكاة عندنا ولكن الله اباح لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم انه حلال لنا الا ما كذبهم الله سبحانه وتعالى فيه. انتهى كلام ابو بكر بن عبد. وقد استند الى هذه الفتوى الشيخ محمد عبده حيث قال واما الذبائح فالذي اراه ان ياخذ المسلمون في تلك الاطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، اي بظاهر هذا القول خلاص ما لناش بقى في التفصيل، اي حاجه من عند اهل الكتاب تؤكل، وان لا يعول على ما قاله وان يعولوا على ما قاله الامام الجليل ابو بكر بن العربي المالكي. ده مين اللي بيقول؟ الامام محمد عبده بيقول المطلوب ان احنا ناكل الطعام بتاع الكتاب زكي باي طريقه طالما انه فيه ايه وردت بهذا، وان احنا ناخد الحكم اللي قاله في هذا الكلام الامام الجليل ابو بكر بن العربي. من ان المدار على ان يكون ما يذبح مأكول اهل الكتاب قسيسهم وعمتهم ويعد طعاما لهم كافة. انتهى كلام الشيخ محمد عبده. وقد احدثت هذه الفتوى من الشيخ محمد عبده في ايامه ضجة كبرى بين العلماء في وقته، ما بين مستنكر لها ومؤيد لها، وممن ايدها وتحمس لها تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار وتفسير المنار. ويرد على هذه الفتوى من وجوه، شوفوا كلام الفوزان ورد على هذا الكلام. الاول ان ابن العربي قد نقض فتوى هذه حيث قال في موضع آخر في تفسيره: فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذا ميتة. ومن شوية قال بأي طريقة نأكل، الوادم يقول لا، الخنق وحطم الرأس دي ميتة وهي حرام بالنص. وإن أكلوها، أي أهل الكتاب، هو كان بيقول في اللي قبل كده طالما هم أكلوها وأصبحت أكل عندهم أو مأكلهم تصبح أكل لنا، الوقت بيقول لا، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم. ويعلق الشيخ الفوزان بيقول هكذا قال، لأنه مش حلال عندهم الحقيقة، ما هوش حلال عندهم، ومن طعامهم وهو حرام علينا. انتهى كلام ابو بكر بن عربي في الموضع الاخر في تفسيره او في احكام القرآن. وكلامه هنا واضح في انه يرى تحريم ما زكاه اهل الكتاب على غير الزكاة الشرعية كالخنق وحطم الرأس، وانه لا عبرة بكونهم يعتبرونه طعاما لهم. الوجه الثاني في الرد على هذا الكلام أن المراد بطعام أهل الكتاب الذي أباح الله لنا أكله ما ذبحوه على الطريقة الشرعية خاصة، أما ما ذبحوه على غير الطريقة الشرعية فلا يحل ولو استحلوه هم، فإنهم استحلوا لحم الخنزير، استحلوا يعني ما مش حلال لهم، استحلوا لحم الخنزير ولم يعتبر ذلك من طعامهم الذي أباحه الله لنا. الوجه الثالث في الرد على أبي بكر بن العربي أن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية، افهم هذه المقولة، أن المسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، فكيف بأهل الكتاب؟ إذا كان المسلم اللي هو أشرف من أهل الكتاب لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لا يحل أكل هذه الذبيحة، فما بالكم بأهل الكتاب الذين هم أدنى من أهل الإسلام. أما عن القسم الرابع من اللحوم المستوردة، ذكرنا الوقت ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو جاي من بلاد الكفر أو ذبحوا كافر ومعلوم إن ذبحوا، ده لا يؤكل قولا واحدا اجماع. القسم الثاني اللي جاي من بلاد اهل الكتاب وذبح من اهل الكتاب على الطريقة الشرعية، وعرفنا ايه هي الطريقة الشرعية، هذا يؤكل اجماعا، واضح. القسم الثالث انه مذبوح من اهل الكتاب ولكنه ايه مذبوح على غير الطريقة الشرعية، فالرجح فيه ايه؟ ما قاله جمهور الأمة وهو عدم أكله، واضح. أما القسم الرابع وده اللي احنا واقعين في معظمنا، ما كان مستوردا من بلاد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تزكيته على وجه اليقين، كلام مش معروف يقينا، فيه شك، في كلام منقول غير يقيني، كلام من هذا القبيل، وده الموجود الآن في وقتنا، بينما تدور حوله شكوك قوية في أنه يذبح على غير الطريقة الشرعية، فهذا اختلف فيه آراء العلماء المعاصرين على قولين. القول الأول أنه مباح عملا بالآية الكريمة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والأصل في هذه الذبائح الإباحة إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، ما فيش يقين أن هي ذبحت على غير الطريقة الشرعية، فالكلام فيها تبقى إيه؟ أن هي حلال، واضح يا أخوة؟ ده الرأي الأول. الرأي الثاني أن هذا النوع من الذبائح حرام، لأن الأصل في الحيوانات أي في الموتى التحريم، أصل في الموتى الحرمة، لا تؤكل إلا إذا تيقن إنها إيه؟ ذكية، واضح يا إخوة؟ فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة. لو تيقنا انها ذبحت على الطريقة الشرعية ومن مسلم او من كتابي يبقى في الحالة ده يجوز ان احنا نأكلها، غير كده لا. تنقلها من التحريم الى الاباحة هذه الطريقة، وحصول الزكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه، فتبقى على التحريم لانه اشتهر من عاداتهم او عادة اكثرهم الذبح بالخنق او بضرب الرأس او بالصعق الكهربائي. ومن ادلة هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من ادلة اللي حرموا هذه اللحوم المشكوك فيها، الحديث المتفق عليه: اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فاذا وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل هذا الكلام من 1400 سنة واحنا لسه عادين نتناقش فيه. كلام واضح، الكلب اللي انا علمته الصيد لما بيصيد لي اي فريسة انا ايه، طالما حلال اكلها انا بعمل ايه، يجوز ان انا اكل طالما سميت اسم الله عند اطلاق. طيب لو وجدت كلب تاني اطلق او ذهب هو بدون تسمية اسم الله عليه وبدون ما يكون متعلم طريقة الصيد، وجدت كلب تاني مع الكلب المعلم والفريسة او الصيد ليس في فم هذا ولا ذاك موجود على الارض، انا عرفت الان مين اللي صادها منهم؟ ما عرفتش. طب مش انا ارسلت كلب المعلم المفروض خلاص يعني طالما يعني بظاهر النص اللي انا ارسلته سميت الله زي ما بيقولوا بظاهر النص في طعام الذين اوتوا الكتاب، يبقى لو هاخد بظاهر النص في الحالة دي هعمل ايه؟ هاكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما تاكلش ما تاكلش، لانك ما انتش عارف مين اللي اصطاده، الكلب المعلم ولا الكلب غير المعلم. وفي حديث اخر ايضا في اذا ضربت السهم فوجدت الصيد في الماء، فوجدت الصيد في الماء فلا تدري أمات بهذا السهم أم مات بالغرق فلا تأكل، فلا تأكل. في حالة الشك لا تأكل. يبقى إن لم يكن هناك يقين بطريقة الذبح الشرعي فلا نأكل، وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. يبقى قسمنا ذبائح أهل الكتاب إلى 4 أقسام، هقولها مرة تانية عشان نحفظها جميعا عشان محدش عاد بقى يسأل في الموضوع ده وتقوله للناس. ذبيحة جايلنا من ملحد أو من بلد إلحاد فلا تؤكل قولا واحدا، ذبيحة جايلنا من أهل كتاب وذبحوها على الطريقة الشرعية فتؤكل إجماعا، ذبيحة جايلنا من عند أهل كتاب أو ذبحها أهل كتاب ولكن على غير الطريقة الشرعية فلا تؤكل، ذبيحة أخيرة مشكوك هي من عند أهل الكتاب ومشكوك في طريقة الذبح فلا تؤكل. وضحت المسألة؟ وهناك فتوى من اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية رقم 443 في سنة 93 هجرية بتحريم اللحوم المستوردة، وأيضا فتوى برقم 1393 لسنة 96 تكلمت عن الدجاج المثلج وبينت حرمته أيضا. وللشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة قيمة جدا حول اللحوم المستوردة وحكم هذه اللحوم، فليقرأها أو يرجع إليها من شاء، فهي مفيدة في بابها وقد أفاد وأجاد الشيخ رحمه الله. سوف نتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم عن المضطر من الاستثناءات لأكل الميتة، المضطر لأكل الميتة وميتة السمك وميتة الجراد. ونتكلم أيضا عن موضوع مهم جدا تكلم عنه علماء العصر أو بعض علماء العصر، وهي الأنفحة أو المنفحة أو البنفحة التي تصنع منها الجبن. فهل هذا الجبن المصنوع منه المصنوع من الأنفحة هل هو مشروع الأكل أنفحة الموتى أم أنه حرام الأكل؟ سنعرف ذلك في الأسبوع القادم، وإن بقي عندنا وقت إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو هل ميتة الإنسان طاهرة أم نجسة، وهو الذي سيوصلنا إلى الكلام عن نقل الأعضاء الإنسان من إنسان حي إلى إنسان حي آخر، أو من إنسان حي إلى إنسان من إنسان ميت إلى إنسان حي، وهل يجوز بيع هذه الأعضاء أم لا؟ والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع Thank you.